القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما مر فينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وفي الصحابة لا مثيل لعزمهم هم ساتتهم يا مجن وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الجميع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه. وكنا مع جو التفسير وجو الفقه وجو علوم الحارة، ولعلنا بعد قليلا الآن نكون مع جو التربية، التربية الإيمانية. والعلم لا يقودك إلى الله، ليس بعلم، العلم ما ضبط أصبك واستذكر فرعك وقال إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا مباركا ينفعنا إذا دخلنا الطبق وإذا بلغنا النشر وإذا قلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم عظيم القدر. حياكم الله جميعا. سأتكلم في هذه الدقائق في أمر عظيم جدا، من عظيم كونه عظيما أنه ثاني أمر نزل في هذا الدين. أول أمر غضا أي تعلم، وثاني أمر قم الليل إلا قليلا. وبعض الناس يجعل هذا القيام بعدين في الأخير إذا صار إن شاء الله انتهى من العلم انتهى من الدراسة انتهى، يعني نمر على 60 ويمكن لو قبل 80 قليلا ممكن يفكر يبدأ قم الليل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من بداية ما دخلوا في الإسلام قال الله لهم قوم الليل، وإلى أي قضاء؟ يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ لا كله، إلا قليلا، يعني نصفة أو نقص منه قليلا أو زيد عليه. طيب بأي حجم من القيام؟ كيف بحجم القيام؟ تبتل تبتيئا في قمة القيام، قمة اليقين، قمة العبادة والتبتل لله عز وجل. نحن هذا قيام الليل في مستوى كم مدرسة؟ أخوة أكثرهم معلم حرفات وآباء وطلاب علم، ها؟ قيام الليل في مستوى كم مدرسة؟ ها؟ ما مدرسة أصلا؟ متى درس قيام الليل لطلابه؟ في درس اسمه قيام الليل؟ كان ثاني درس درسه الصحابة قم الليل. قيام الليل هو الثبات، قيام الليل هو الصدق والإخلاص هو الإصرار. طيب ممكن تقول لي متى تبكي؟ أكيد مش أمام الناس. طيب متى تبكي؟ أكيد مش أمام أهلك. طيب متى تبكي؟ أكيد ليس في عملك. طيب متى تبكي؟ أكيد ليس في السيارة ولا في سيارة. طيب ماذا تبكي؟ ماذا تبكي إلا؟ ما بقي إلا في قيام الليل. متى تستشعر بالبكاء؟ متى تقرأ القرآن وترفع صوتك وتكبر الآية وتتمأن فيها وتجد حلاوتها في قلبك؟ ايش حال نفس الحال؟ تدري أفضل وقت متى؟ إن ناشئت الليل. العبادة اللي تنشأ في الليل هذه هي أشد وقتا وأقوى قيل. سبحان الله، تلاقي اللسان يتواطأ مع القلب في القراءة، تجد تأثيرا ما بعد تأثير، تدرس دروس القرآن، تتعلم توجيهات القرآن، مواعظ القرآن، قصص القرآن، وأنت في جوف الليل. فإذا تعبت من القيام وكأت فعشت حياة من التعويل لله عز وجل طويل. فإذا سجدت اشمع الله في تقديم طلباتك. ماذا سألت الله عز وجل؟ تدري أفضل وقت متى؟ يا رسول الله أي دعاء أسمع؟ قال في جوف الليل الآخر. تدري أقرب ما تكون من الله متى؟ وأنت تعلم. وأقرب ما يكون الله منك متى؟ في جوف الليل الآخر. سجدة في جوف الليل الآخر. أن تقوم وربي ينزل. وإذا بها أجمل دعاء. كم كان يا ترى؟ كم كانت سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحد يعرف؟ في قيام الليل كم كانت سجدته؟ ها؟ قدر قراءة 50 آية. أنت كم تقرأ 50 آية يا سامي؟ 50 آية يعني تجي في النص جزء في سورة البقرة صحيح؟ هي أربع أجزاء من 280 تقريبا نص جزء. يعني كم تحتاج نص جزء تقرأ قراءة أو تهليل؟ ربع ساعة. سيدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في القدر قراءة 50 آية. عن أجمل السجود. خلني أبتعد عن الخلق، خلني أقرب من المعبود سبحانه. دعوني أتكلم مع الله. بالله يجب وقت زحمة زحمة زحمة. طلاب من كل مكان وأهلي من كل مكان وأعمالي من كل مكان. ما في إذن إذا لدأت الرجال ونامت الغيوم. ونزل الله يا سلام أجمل لذة. تجد إخلاص، تجد ثبات، تجد بكاء، تجد دعاء. اللي يحرم نفسه من قيام الليل حرم نفسه حقيقة من استقامة. يعني مستقيم ما يقوم الليل ايش يعني كلمة مستقيم؟ إذا كان العاصي لما يقوم الليل إن فلان يقوم الليل فإذا أصبح سارق قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدها ما تقول. يعني سارق ولا مؤمن. وأنت طالب العلم ما شاء الله تحفظ القرآن تبارك الله بقراءة كثيرة زد ذكراتك اللهم صل على محمد ولا تنسى. قال الإمام أحمد من أحد طلاب إمام الوضوء فلما أصبح وجد الماء كما هو قال سبحان الله طالب العلم ما يقوم الليل غريب. طيب أي العلم؟ أيها الإخوة دعونا نتعرف أنفسنا مرة. أول ما سنحاسب عليه على صلاتي صح؟ طيب أي أنا راضي عن صلاتك ولا ناقصة؟ أحد منكم يقول صلاتي فريضة كاملة؟ ولا الله يعين صلاة الظهر اليوم كيف كانت؟ في ناس صح؟ جميل. متى بتعود إن شاء الله؟ متى بتعود؟ سؤال واضح متى ستعود؟ ها؟ ها؟ في قيام الليل فرصة للتعويض. نقصت في اليوم أمر في قيام الليل. نقصت في اليوم أمر في قيام الليل. أي وقت يجيك الموت أنت مستعد صلاة الكاملة. لكن حدثني عن من لا يقوم الليل صلاة منقوصة أكملوها ما في ما في معك خلاص كمل. قيام الليل بالنسبة لنا نحن الذي ننقص الفرائض قد يكون متعينا قد يكون متعينا. ماذا قال ربي لرسوله؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل من فجر الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب الصلاة الخمس وبعدها ومن الليل كم يعطي الليل ومن الليل فتفجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في شيء اسمه ومن الليل. أنت ماذا تفعل من الليل؟ ومن الليل فتهجد به. أنت ماذا تفعل من الليل؟ ومن الليل فاسجد له. أنت ماذا تفعل من الليل؟ ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. أنت ماذا تفعل من الليل؟ الليل تهجد قم الليل تسجد له سجود الليل تسبح. ماذا تفعل من الليل؟ يغنيك ترتيب عوامل الجديد في لحظة بطارة في الأعمال. يعني الشيء المهم خلينا آخر واحد المصطلحات إلى صاحب صالح الأعمال، والشيء اللي أقل أهمية خلينا أول واحد مهتمين به لنا حتى نفعله. لازم تراجع المتن، لازم تحضر الدرس، ولازم تحضر الدرس، ولازم وقيام الليل. يعني انتس انتس في لحظة في الأولويات. عندنا أشياء قدمناها على أشياء أخرى في حياتنا ما عشنا حياة الاستقامة الصحيحة. ترى في خطأ أخوة علينا نبي في السلام من جديد. الليل هذا شيء ثاني، النهار لوليتي والليل لنفسي وإن أضعت الليل لضاعت نفسي كما يقول خروف. الليل في شيء اسمه رب الزواج، في شيء اسمه ربي أظلم العالم، مش عشان الزيت ولا الضوء في السعادة آخر الليل. ربي ما أفضل هذا إلا لكي تسكن وتقول الليل. الليل يبغي تنقطع البرامج، الليل يبغي يأتي برنامج آخر. أنا برنامجي مع الناس، الآن برنامجي مع ربي الناس. كم تحتاج حتى تنام؟ النوم الطبيعي يقول كم؟ ها؟ 8 ساعات. دخلت على طبيب قلت له ترى عندي مشكله في النوم، بس احس ان احيانا انام منتظم. قال لي يعني كم منتظم؟ 5 ساعات احيانا اطبقها معي 5 ساعات. قال لي ابدا، النوم الطبيعي 8 ساعات، لن ترتاح الا اذا نمت 8 ساعات. طيب 8 ساعات من يجيها؟ هنشوف من يجيها. لو اخذنا اعلى قيم، اعلى قيم قيم من؟ ها؟ أفضل قيام، أفضل قيام قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه أفضل قيام قيام داود. طيب أجل قرب لي داود عليه السلام كم كان قيامه وكم كان نومه؟ ها؟ كم كان ينام؟ كم كان ينام؟ نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. يرى واحد كذا يحسب نصف ثلث كم؟ احسنت، ثلثين. يعني يقوم ثلث وينام كم؟ ثلثين. يقوم ثلث وينام ثلثين. لو قلنا الليل الطبيعي في العاده 12 ساعه كم ينام داود؟ ها؟ 8 ساعات. ويقوم كم؟ 4 ساعات. يعني ينام نوم طبيعي 8 ساعات. نبي ينام 8 ساعات نوم كامل. طب لكن احنا المسلمون عندنا امر ان الليل يبدا من المغرب واحنا عندنا صلاه ايش؟ العشاء. اذا نام مباشره بعد صلاه العشاء. كان يكره الحديث بعدها، خذ حظك من فرط الليل. هذا ما في برامج، ما في شيء للليل الضروري، ثلثين للنوم وثلث لله. هذا برنامج الليل. الليل كامل ما حد له شيء. 12 ساعة أحتاج 8 ساعة أنام وأربع ساعات أقوم. قفل على برنامج الليل. اللي يبغاني في النهار، اللي بيفعل لي برنامج في النهار، كيف هذا الموضوع؟ طيب احنا عندنا مشكلة، وهي ان الليل عندنا يبدا من المغرب لكن ما في صلاة مثلا العشاء. طيب هذه الساعة وين تروح؟ ها؟ ايوه خذها من القيلولة، خذها من القيلولة عشان تكمل 8 ساعات. تمام. فتنام نص وثلث وساعة قيلولة غفرها وتكمل لك 8 ساعات النوم الطبيعي وتصلي صلاة كما على ما يقول أفضل قيام قيام داود. احنا اليوم ما نتكلم عن قيام داود 4 ساعات، احنا ودنا نظن ولو قليلا من الليل، ولو قليلا من الليل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم. بعد الفريضة قيام الليل. يهوى الذي سينور قبورنا في يوم الدين، الإخلاص في قيام الدين. خلي المظاهر اللي بينه وبينك الإنسان لا يقوم الليل إلا عند وشك. يقول حتى البصر إذا ما تصوم النهار ولا تقوم الليل كثرة ذنوبك. إيش علامة إني ذنوبي أكثر؟ ما تقوم الليل. طيب اليوم أنا فعلت أعمال كثيرة، هل الله قبلها أو لا؟ أنا أقبلك بس عن أمس. أمس قمت الليل إذا طلعت عملك. إذا قبل الله عملك بالنهار كافأك بمن تقوم بين يديه بالليل، وإذا لم يقبل عملك بالنهار لم يقمك بين يديه بالليل. فهمت؟ لا تغارض نفسك. يقولون عليه حافظ، يقولون عليه مدرس، يقولون عليه متقن، يقولون عليه صوت جميل، يقولون خطوبة صلاة خطوبك والله مؤثر مرة، يقول لما تدرس ما في حد كمان. لا تقدس كل كلامهم. قمت الليل ولا لا؟ إذا قبل عملك بالنهار أقام الليل يديه بالليل، وإذا ما قبل عملك بالنهار خلى الشيطان يبول في أذنيك بالليل. أيها الإخوة، أنا منتظر الآن من ترتيب الأولويات. في أشياء كثيرة مهمة في حياتك، لكن ما ستكون بأهمية قيام الليل. لن تكون بأهمية قيام الليل. قيام الليل يجلب الرزق، قيام الليل يضرب لك الداء في جسدك، قيام الليل يقربك من الله، قيام الليل يكفر السيئات، قيام الليل ينهك عن الإثم بالنار. ما في شيء أفضل شيء الفريضة، أفضل شيء بعد الفريضة ما قال حفظ المسجد ولا قال مراجعة كذا ولا أبدا، قال أفضل صلاة بعد الفريضة. هنا يأتي الكلام الذي نحن نتحدث كيف أقوم الليل. أنا اقتنعت الآن أن لابد أقوم الليل. صراحة في الليل أحس برنامجي رايح وأسوي الأشياء وأقوم الأشياء، أريد أقوم الليل ساعة ساعتين، أريد أنام في السيارة. إيش في ساعتين أستطيع أن أقوم الليل؟ نحن نتكلم عمليا كيف أستطيع أن أقوم الليل. أولا قبل دخول الليل نريد أن تفعل أشياء معينة. أحب لقاء الله، مش لازم له مثال تلقى، مش لازم أن ينزل الله تستغفر الله بالدعاء. كل ما في الشك كن صادق. الآن أنت مش لازم تلقى الله ولا ما تلقى الله؟ مش لازم تلقى الله؟ ترى سينزل في ثلث الليل آخر، ستكون مستيقظا حاضرا ونتلك يسوع. خلكم واقفين. طيب أنا بدي إن شاء الله من المطار الساعة 3 بالليل، بتصل طيارتي الساعة 3 بالليل، سأنزل الساعة 3 بالليل في المطار. اللي حبني بيجي الساعة 1 بالليل وبيحاول يتحايل حتى يدخل ليستقبلني عند الطائرة، واللي حبه بعده بيجي قبل ساعة وبينتظرني في طرف المطار. في واحد ثالث بيجي مع يوم وقت الطائرة، في واحد رابع بيستقبلني لما أصل في البيت، في واحد خامس بيلقاني اليوم الثاني بيجي يرحب بي ويسلم علي ونواصل من نفسها، في واحد ثالث بيلقاني في السوق اهلا وسهلا هلا سوي طول يا سيدك كمان كلهم يحبوني. شو رايك اللي جاء قبل الطايره ساعتين يستقبلني عند باب الطايره يحبني اكثر، ولا اللي جاني في السوق قال والله اشتقنا؟ صح؟ واضح. ومثل تستقبل لهم الدعاء يومنا إلى ربي بعد ما نزل عن بعد ما انتهى النزول إن شاء الله تجي على صلاة الفجر إن شاء الله ويمكن تذكر ركعة صح؟ فرحان نفسك ما تجي تحب لقاء الله لكن درجة غريبة لو كنت تحب لقاء الله حقا كان قبل النزول كان طول النزول تتكلم مع الله رب سبحانه وتعالى يطلب ونحن ندعو رب سبحانه وتعالى جاء الآن الشيخ قبل ما يجي الدرس موجود في الدرس صح؟ أنا اليوم في ثمانية ونص في ناس ثمانية موجودين في ناس سبعة وفي ناس خمس خمس نازل سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل في قلت الليل الآخر الساعة واحدة الساعة كم جيدين؟ في مشكلة صح؟ في مشكلة في شيء اسمه ضعف الإخلاص اسمه كذب اسمه كذب حبة فيها فيها خلل الحمد لله فينا حب الله صلى الله نفعل ما شاء الله الطاعات في عندنا حب لكن حب والله يتفاوت يعني أحد الإخوة ليس من طلاب العلم عندنا في المركز هو يعني جاء كذا ويطلب العلم سألت عليه كيف يعمل قال يقوم الساعة 2:00 قلت شو نقول يعني ليس من طلاب العلم ويقوم الساعة 2:00 يقوم شيطان يقوم من الساعة 1:00 2:00 3:00 ستجد هذا حلقة يعني ما تشوف المرأة الكبير أو تشوف المرأة الكبير بالأسود هنا تنكشف محبة الله تحب الله ولا تحب الله بالله عليك تحب الله ما استعد لك الكفارة طب ايش أفعل؟ لن أدري بعد ايش عفوا معليش آسف سامحني ما عندي وقت أنا سأستقبل ربي سبحانه إذا نزل ما عندي وقت حبك وعزك لك ربي سبحانه وتعالى له المحبة العظمى أريد أجلس وأكون من أوائل هؤلاء هؤلاء من هم شفتهم من أسفل ربي يعني الشأن العظيم يحبه أنت يا الله والله هذا الشأن كل الشأن لما الله يحبني أنا طيب ايش افعل يا رب انت تحبني ليش شوف ايش يقول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هذا اللي تعجب ربي سبحانه هذا اللي يحب ربي يوم تتجافى المضاجع تكبر نفس الاسف هذه التي يحبها ربي وتقوم تدعو خوفا وطمعا والثانية والذين يبيتون لربهم هذه الأيام وهؤلاء اللي يحبهم ربي سجدا وقياما طول الليل وهو ثالث أو قائم هذا اللي يحبها ربي والثالثة الأخير آخر قيام الليل وش يحدث كانوا قليلا من الليل ما يفعلون من أسحاري هم يستشترون شوف من أولها يوم تجاسة من مضجعك يوم تدعو الله خوفا وطمعا يوم تقوم لله سجد وقيام يوم تنهينا وتستغفر عند السحر رحلة قيام الليل رائعة جدا أخي الكريم المسألة سهلة كيف يعني أحب لقاء الله ذوق حب لقاء الله يعني الليلة مثلا بكر إلى النوم جهز نفسك بما سأقول وذوق طعم أن تقوم الليل ذوق طعم أن تناجي الله لو تغرغرت بحلاوة قيام الليل صعب تتركها بعض المشايخ ينام الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ساعة 2:00 إذا صاحي يقوم الليل. سفر وتعب ساعتين نمت ما يستطيع يتركها، تلذذ بها. إذا الخطوة الأولى دعونا نحب لقاء الله. يا الله نبغى نلقاك، يا الله متى نلقاك، يا الله متى ندعوك، يا الله متى تكون أسمع لدعائنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الآخر إذا كنت في المولد. الثانية حاول في النهار تبتعد عن المعاصي. كثير اللي يحاولون يقومون الليل، كثير يحاولون يلقون الله لكن ما يوفقون. طب ايش المشكلة؟ احنا نحب لقاء الله، ليش ما قمنا؟ في مشكلة. يا إمام يا أبا سعيد يا حسن يا بصري، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري ولا أقوم. قال كلمات مزعجة لنا جدا، ذنوبك طيبتك. إذن هذا يخوف، والله هذا يخوف. يا إخوان الإنسان بين يدي الله مقامان، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة، فمن صلح مقامه في الدنيا سهل عليه مقامه بين يدي الله في الآخرة. إذا تريد تعرف كيف سيكون القيام بين يدي رب العالمين في الآخرة، شوف كيف القيام بين يدي رب العالمين في الدنيا. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. شو بعدها؟ شو بعدها؟ ها؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذا تريد ذاك اليوم يخف عليك، شد حيلك في هذا اليوم. للعبد بين يدي الله مقامان، فإن صلح مقامه في صلاته في الدنيا بين يدي ربه سهل مقامه في الحساب. هذه علامات ومؤشرات واضحة، لا نتلاعب على أنفسنا، لا نجامل أنفسنا. لا أقول أنا والله ما شاء الله عليك بشكلك بتكون في أعلى الجنة، ولا أقول وأنت أكيد بتكون فوقنا. نجامل أنفسنا، وأنا أعرف من نفسي وتعرف من نفسك أننا أفسدنا قيام الليل، فكيف سيكون قيام العصر؟ نجامل نفسك. قضية ميزان واضح، ابتعد عن الذنوب. يعني الآن أريد تحب لقاء الله، تمام، تقوم الليل. إذا الليلة هذه يا من تقول أنك تحب لقاء الله ما قمت، ترى في مشكلة في الذنوب. عليك أن تجتهد في النهار ألا تحسب حتى يوفقك أن تقوم الليل. والحق نفسك مهم جدا حتى تضبط نفسك مع الله. أمر الثالث، قبل أن يدخل الليل اتخذ المنبهات. أي إنسان يقول أنه بالفعل يريد أن يفعل شيء فإنه يتخذ وسائله الدنيوية. يعني أنا أريد أقوم الليل، تمام، وإذا بك تسهر إلى الساعة 12 وعلى الوقت طبعا، هذا كذب. كذب. تريد تقوم الليل، نم مبكرا، نم مبكرا، اتخذ المنبهات كل المنبهات. ايش المنبهات؟ بعطيك مجموعه كبيره كلها فعلها. نم مبكرا، اترك السهر، هذه اول نقطه. والثانيه لا تاكل كثير، قلل الاكل. والثالثه لا تتعب نفسك بالنهار كثير. واحد يلف يلف يلف يلف يتعب في النهار، يجي في الليل جيفة هامدة، كيف يقوم الليل هذا؟ لا تتعب نفسك في النهار كثيرا. والرابعة اتخذ المنبهات، ضع كل أشياء تعينك على القيام. إنسان يقوم الليل خليه ينبهك، منبه يدق بجوارك، ومنبه بعيد عنك، ومنبه أنت أدرى بنفسك، ارفع صوت المنبه بالدرجة التي تناسبك. لا تجامل نفسك، أنا بقوم الليل. وإذا بك تتخذ منبهات تعرف أنك من نفسك أنك ما تقومك الليل. والخامسة ما نريدك تسترخي في النوم، ما نريدك تتخذ وسائل راحة. يعني الفراش الوثير هو المشكلة، أنت تنام على سرير وفير، نام على الأرض، تنام على مخدة اللي دخل فيها ها صار خارج التغطية، لا يسمع ولا يرى ولا يشم، بعدها عنك. تأخذ وسائل ما تدرك النوم الكثير، السطح مناسب نوم بالسطح، مكيف غير مناسب أغلق المكيف، حتى تنام قليلا وتفوق. إذا هذه خمس منبهات تعرف تتخذها قبل ما تفوق. إذا الآن نريد نفعلها جميعا، نحب الله حبا عظيما، نبتعد عن المعاصي، نتخذ الوسائل، ومنها أن تنام مبكرا تعزم القيام، ومن نوى القيام ونام كتب له الأجر، بس اتخذ الوسائل وبإذن الله تقوم الليلة. طيب إذا قمت الليل ماذا أفعل؟ ها؟ آداب النوم، أتي بآداب النوم كله، منها الوضوء ومنها غير ذلك، افعل كل آداب النوم، خلناها في مجلس آخر. ماذا أفعل إذا قمت الليل؟ إذا قمت الليل ابدأ بسنن القيام. ما هي سنن القيام؟ أول استكبر، ثم ائتي بدعاء الاستيقاظ، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، هذه نعمة ترى ممتاز، الله أذن لك أن تذكره، جعلك ممن يقوم، احمد الله، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمد لله أنك تتذكر البعث والقيامة وأقتام الناس يوم الدين. بعدها امسح النوم عن وجهك، امسح النوم عن وجهك خصوصا عينيك، ترى القضية تبغى لها قفزة ايش؟ أسد، قفزة أسد، ما لو متجابر نفسك بتصلي العشاء وتنامين تعالى. القضية ما لها قفزة أسد، امسح النوم عن وجهك واقفل، لا تشاور، لا تقول على الوادي هذا كذا، الحلم كذا بقينا آخر حرفة ويكتمل. عادهم إلا دخلوا العصير أكلها أبدا، اقفل قفزة أسد، اقفل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا الجنب يجفو جفاء عن هذا المضجع. واللي بعدها، اللي بعدها اقرا اخر او السك، اول ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ عن السواك، ذكرتها ولا ذكرتها؟ اي ممتاز. وبعدها اقرا اخر عشر ايات من سوره ال عمران وتدبر فيها، ستحيي قلبك لان هي مواعظ قويه. ثم توضا ثم اضطر ركعتين خفيفتين عشان تستفز قيام الليل. قبل ما من أول ما تكبر ادعو بدعاء قيام الليل، اللهم رب جريم ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين العباد في مكان به يختلفون، اهديني واهدي الذين من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الآن ابدأ قيام الليل. طب ماذا أفعل بعد أن أتيت بسنة القيام؟ احرص أن تجعل قيامك لليل مناجاة لربك. الآن سأشفي قلبي بالقرآن، أقرأ وكرر الآية، كرر الآية، كرر الآية حتى تدخل في قلبك، أي آية تحس أنها أثرت في قلبك نصيحة لا تنتقل منها حتى تحيي بها قلبك، كررها كررها كررها كررها، فرصة ما دام دقت في قلبك كرر وصوصا الآية حتى أصبح. اقرأ، رتل، اجعل صوتك وسط، لا ترفع ولا تخفض، السر هذا قد يجي به يعني عدم التركيز، اجعله وسط، رتل واقرا واسبح مع القران، ساعه يبشرك وتستبشر، ساعه يخوفك وتخاف، وساعه يطص على القصه وتركز، اجمع القران، والله ان ايات تطعمها في قيام الليل ما طعمتها في مكان اخر. الان جاء وقت الركوع، اركع وعظم الله، عظم الله، عظم الله، عظم الله، حتى تحس ان عظمة الله دخلت في قلبك. عظمه باسماء الحسنى، عظمه بصفاته العليا، حس بعظمة الله. تذكر ذنوبك، هنا تتذكر الذنوب اللي تخاف من الله ترضى بها. فاذا رفعت احمد الله، ذكر النعم، اللهم لك الحمد، يا ربي الحمد، يا ربي الحمد. ذكر نعمة الولد، ونعمة العافية، ونعمة الأمن، ونعمة التوفيق، ونعمة الستر. أهم شيء نعمة الستر. الله سافرنا، الله يستر علينا. تذكر النعم. ثم يسلك السجود، وإذا بك تبتهل بين يدي الله، يا ربي يا ربي، كالطفل الذي يبكي عند أبيه حتى يعطيه، ابكي عند الله عز وجل. يا ربي تكلم البكاء هنا في السجود. بعضنا ما شاء الله نقول له ابتهل، والله اول ما يتكلم يبكيك. وبعضنا يقول لك ابتهل ادعو، يقول ادعو ايش تشغلون؟ ليش انت ما تدعو في الليل؟ ليش انت ما عندك دعاء في الليل؟ ليش لما تدعو ايش تقول لله؟ اخي الكريم، نعمه السجود نعمة عظيمة، أقرب ما يكون لعبد من ربه، أقرب ما يكون لعبد من ربه هو السجود. فالله الله في هذا القرب ستشعر طعم آخر، متى ما قربت من الله ستشعر شيء آخر. في من حسن البصري: ما بال المتهجدين أجمل وجوها، قال: خلوا بالله فكساهم الله في وجهه. أحيانا لما تصبح الصباح تعرف أن فلان فلان صار منك، واضح وجوه نور سبحان الله، وجوه نور. حتى الظهر بعضهم تراه الظهر خامس النور قيام الليل في وجهه. نسأل الله أن يعاملنا ويأخذ الإحسان. إذا قمت الليل افعل أمران، عفوا افعل أمرين: سنن قيام الليل، ثم اجعل بقية القيام مناجاة، قراءة القرآن، تسبيح، حمد، سجود. ومن الليل فتهجد به، جاء تهجد تهجد تهجد. ومن الليل فسبح، جاء تسبيح تهجد تسبيح. ومن الليل فاسجد له، جاء تسجد ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا، ليل سجود ليل تسبيح وليل تهجد. ما أعظم هذا. ماذا لو فاتني قيام الليل؟ عبرت ليلة اليوم وما قمت في هذه الليلة، عليك بأن تعاتب نفسك. رجاء ما تمر هكذا الليلة، إذا ما قمت لازم معاتبة. خذ بلحيتك: يا ربي ليش ما قمت الليل؟ يا ربي منبهات وضعتها والنوم رمت بدري. يا ربي أنا أحبك ولا أكذب؟ يا ربي أنا أعطيك ولا أطيعك؟ يا رب انت قابلني، طيب ليش ما قومتني؟ اجلس ابكي ابكي ابكي عتاب مر. شوف لما يعاتبك انسان تخلفت عن امر مهم بالنسبه له، شوف لما يفوتك شيء بالنسبه لك مهم فتحسر عليه. قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن ان تقوم بالليل، فاحرص عليه. عاتب نفسك، لا تمر هذه الليله هكذا، لا بد أقوم لا بد أقوم. عاتب نفسك، وبعدين عوض. كل الأشياء تتأخر. عندي برنامج الصباح، ما في شيء اسمه برنامج الصباح، في شيء اسمه تعويض قيام الليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قراه بالنهار. ما في شيء اسمه، في شيء يقدم على قيام الليل من الأشياء غير فريضة. فاتك وردك بالليل، صلى بالنهار، صلى بالنهار. عفوا، أنا عندي قيام الليل رقم واحد. مشكلتنا أي مشكلتنا؟ أن قيام الليل رقم 50. يعني لو جاء ضيف يبغى يقعد يسامرك بالسامرة وتضيع قيام الليل، هذا قيام الليل هذا رقم 50. لو قالوا عشوة عند فلان فيها حبات بتخلي قيام الليل رقم 51، ما عندك مشكلة. هذه مشكلتنا، أن قيام الليل ليس مهما في حياتنا، فصرنا نقدم عليه أشياء ثانوية، وصرنا ما نعوض. لا أبدا، الليل اسمه قيام الليل، الليل أول شيء في الليل شيء اسمه قيام الليل، هذا أهم شيء من عمل الليل. إذا فات يذهب البرنامج على جنب يرتكب وعوض قيام الليل أول. إذا فات عليه تحدي مثل عوض، وإذا فات عليه امتحان عوض، وإذا فات عليه اجتماع عوض، وإذا فات عليه قيام الليل. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فكان يعوده صلى الله عليه وسلم بالنهار. إذا هذا باختصار. طيب خلص، ما حبيت أقوله باختصار يا إخوة، دعونا نحب الله ونحب لقاءه، نريد نلقى الله جميعا هذا الليل، من سيذكر من سيتأخر، كل واحد حسب محبته، واللي ما يلقى الله عليه أن يتحسر على محبته للمعاصي، ترى المعاصي منعته، عليه أن يشتهي في ترك المعاصي، وعليه أن يشتهي في وضع المنبهات، إذا كان صادق عليه أن يفعل الكلام ما ينفع. فإذا قمت الليل عليك بسنن القيام، ثم ادخل جو المناجاة مع الله، فإذا فاتك القيام حاسب نفسك، ثم ما يمر النهار بدون تعويض. صلى الله سبحانه وتعالى في رب العالمين ليوفقنا لحسن طاعته ويبلغنا وياكم الجنة ويجعل المتكلم قبل السامع يحفظ على هذا الكلام. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا، ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.